بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، هذا اللقاء المفتوح حول النوازل، سنبدأ بذكر بعض النوازل في الطهارة والصلاة، وسأركز على ما يكثر السؤال عنه مما جد في حياتنا اليومية. فأقول مستعينا بالله، مما يكثر السؤال عنه مياه المجاري. مياه المجاري إذا كررت واعتني بها وتمت معالجتها، هل تجوز الطهارة بها أم أنها تبقى على نجاستها؟ أقول إن المعالجة تمر بمراحل معروفة لأهل الاختصاص، هي التعقيم، التكرير، التهوية، المعالجة. فإذا مرت بهذه المراحل فهنا لا يبقى للنجاسة أثر أبدا. وبالتالي عندنا القاعدة المشهورة أن النجاسة إذا زالت تحول الماء إلى طهور، والقاعدة الأخرى أن النجاسة تزول بأي مزيل ولا تحتاج إلى نية. فما دامت النجاسة زالت بمائع أو غيره أو زالت بنفسها فهنا ولم يبق لها أثر، فهنا يتحول الماء من نجس إلى طهور. ومعلوم أن الفقهاء يقولون لا ينجس الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. فما دامت النجاسة لا توجد الآن وطعمه وريحه ولونه لا إشكال فيه، فنقول حتى وإن وقعت فيه النجاسة، حتى وإن كان أصله نجس، كان أصله نجسا، فإنه يتحول إلى طهور. وهنا سؤال، هل يمكن أن نشرب منه؟ نقول هذه مسألة أخرى، مسألة الشرب منه هذه مسألة أخرى ترجع للإنسان نفسه، هل نفسه تقبل الشرب منه أو لا. قد تعافه النفس وبالتالي ليس بلازم من طهوريته أن نشربه، لأن هناك كثيرا من المشروبات لا إشكال في طهارتها وحلها، ومع ذلك قد لا يقبلها الإنسان. فكل نفس وما اشتهت. ولهذا عافت نفسه صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه أكل على مائدته فهو حلال، لكن قال إنه لا يوجد بأرض قومي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نقول مسألة شرب من مياه المجاري المكررة هذا أمر آخر لا يرتبط بنجاستها وطهارتها، وإنما يرتبط بحصول الضرر منها وعدم حصول الضرر. فإن كان شرب هذا الماء النجس الذي كرر وتحول إلى طهور إن كان يضر الإنسان لا يجوز له أن يشربه، وإن كان لا يضره فلا إشكال في شربه. فإن قال نفسي تعافه نقول أنت ونفسك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي يكثر السؤال عنها، الماء تضعه المرأة من المناكير أو الأظافير البلاستيكية، وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها جدا، والنساء تقع فيها ليليا، وبعض النساء تحرجك في مناقشة تقول بس بضعها بالليل بعد صلاة العشاء وشيلها قبل صلاة الفجر، بمعنى أن أنتم تقولون مسألة الطهارة أنا ما محتاجتها في وقت الطهارة. لكن نقول يا أحبابي أما المناكير فنقول أن وضع المرأة لها تزينا لا إشكال فيه، لكن تبقى مسألة الطهارة. فالمناكير قطعا تمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي يلزم المرأة أن تزيلها. فإن جاءت المرأة وقالت أنا نسيت أن أزيل بعض المناكير وتوضأت أو اغتسلت، نقول أعيد الغسل أو أعيد الوضوء، أزيلي ما على أظفارك وأعيد الغسل أو الوضوء. وأما ما تضعه المرأة من المناكير البلاستيكية أو الأظافر البلاستيكية أو تسمى الصناعية، فنقول هذه قطعا تمنع وصول الماء، وهذه قد تمنع لوجه آخر أيضا للمشابهة. إذا كان فيها مشابهة للكافرات والعاهرات والفاجرات فقد تمنع من هذا، تمنع من هذا الباب. طيب، تسأل بعض النساء الأصباغ التي تكون على الأظفار هل تجوز ولا لا؟ نقول الأصباغ التي تكون على الأظافر على نوعين، أصباغ لها جرم وهذه حكمها حكم المناكير لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وأصباغ ليس لها جرم وإنما هي مجرد لون كلون الحناء وهذه لا أثر لها في منع وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي للمرأة أن يعني تصبغ أظافرها بها إذا كانت مجرد لون. أيضا مما تسأل عنه النساء الأسنان التي تركب، إذا ركبت المرأة أسنان أو الرجل ركب أسنان، لكن أسئلة النساء أكثر ولا سيما في هذه الأيام يظهر أن التقويم أصبح موضة الآن، فأحيانا بعض الرجال وبعض النساء أسنانه ما شاء الله تبارك الله ولكن يقول لا بسوي تقويم، أو المرأة تقول بسوي تقويم، نقول الله يعينكم. المهم أن الأسنان التي تركب أو يوضع غطاء على السن نقول لا إشكال في ذلك، ولا يلزم نزع هذه الأسنان من أجل الطهارة، لا يلزم نزعها. فما دامت المرأة والرجل ركب أسنان يعني بدل أسنانه أو وضع تلبيسة على الأسنان نقول لا يلزم إذا أردت أن تطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر أن تنزع هذه الأسنان. لماذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بتركيب الأنف، صح لنا الأنف من الذهب، ولم يأمر بنزعه عند عند الطهارة. فكذلك الأسنان، فكذلك الأسنان. من المسائل التي يكثر السؤال عنها أيضا طهارة العضو المقطوع. لو أن إنسانا قطع منه عضو فكيف يتطهر؟ نقول إما أن يضع مكانه عضوا صناعيا، فهنا لا علاقة للعضو الصناعي بالطهارة، إلا إن كان بقي من محل الطهارة ها شيء. يعني بمعنى مثلا قطعت اليد من قبل المرفق، فهنا يغسل طرف المرفق، طرف العضد. إن كانت قطعت من يعني وسط القدم، بقي العقبين، نقول يغسل الباقي، فيغسل المقطوع بقية المفروض كما قال الفقهاء، يغسل المقطوع بقية المفروض. أما إن قطع المفروض كله، قطعت الرجل من الساق أو من عند الركبة أو قطعت اليد من العضد، فهنا لا علاقة لما يركب، حتى وإن كان أدق التركيب لا علاقة له بالطهارة. لكن لو أعيد العضو المقطوع، لو أن إنسان قطعت يده سواء كان سارقا أو قطعت حصل عليه حادث وقطعت، ثم أعيد تركيبها، فهل هنا يلزمه غسلها إذا أراد أن يتطهر، أم أنها بالقطع انتهى حكمها؟ نقول لا، هي يد باقية فيلزمه غسلها، وإن كانت بترت هذه اليد ولم تبق معه فترة من الزمن، ما دامت عادت وبقيت في محلها فلا إشكال. قد يسأل بعضكم يقول يعقل؟ نقول نعم، وأجريت عمليات لأشخاص بترت يعني أيديهم أو بترت أقدامهم، ثم ما دام يعني ما طال الفصل والعروق حية أعيد بعمليات جراحية طويلة أعيدت هذه الأيدي أو تلك الأرجل. أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها الرموش الصناعية. النساء أحيانا تضع رموش صناعية، فهل هذه الرموش تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ نقول لا، لأنها الرموش توضع أحيانا إما أن تلصق مع الرموش الموجودة أو تلصق مكانها، فبالتالي لا تمنع وصول الماء. لكن يبقى هل يجوز استعماله، هل يجوز التزين بهذه الرموش؟ نقول الراجح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من الوصل المحرم، وقد لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لعن رسولنا صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن لا أثر له في مسألة وصول الماء إلى البشر، إنما تمنع لأنه من الوصل المحرم. طيب، لو أن المرأة استعملت أصباغا في وجهها أو أصباغا في يديها أو أصباغا في رجليها، نقول جميع الأصباغ التي تستعملها المرأة والمكياج التي تستعملها على نوعين، إما أن يكون لها طبقة أو لا. فإن كان لها طبقة فنقول هذه تمنع وصول الماء، وبالتالي لا بد من إزالتها عند الطهارة الصغرى أو الكبرى. وإن لم يكن لها طبقة فلا أثر لها في مسألة الطهارة. قد يسأل بعضكم كيف أعرف أن لها طبقة أو لا؟ نقول تعرف ذلك إذا حكيت هذه الأصباغ صار لها جرم، يعني سقط من أشياء هنا هذا يبين أن لها جرم، مثل لو وضعت الفازلين أو الفكس وكان في طبقة سميكة، فهذا إذا فركته يصير الجرم ولا لا؟ نعم يصير الجرم، بالتالي ما يصل الماء إلى اليدين أو الوجه. فجميع ما تستعمله المرأة من الأصباغ نقول إن كان مجرد لون فلا أثر له، وإن كان له جرم له طبقة فإنه يمنع وصول الماء، وبالتالي لا بد من إزالته عند إرادة الطهارة، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن المسائل أيضا الولادة القيصرية، لو أن المرأة ولدت ولادة قيصرية ولم يخرج منها دم، أجري لها عملية ولم يخرج منها دم، هل يكون لها نفاس؟ نقول لا، ولهذا الفقهاء يقولون وإن ولدت المرأة ولادة عرية عن الدم فلا نفاس فهي طاهرة، عرية عن الدم، هذا كلام قديم جدا، والآن أثبتت يعني التجارب وأثبت الواقع أن هناك نساء يلدن ولا ينزل معهن دم نهائيا، خصوصا في بعض العمليات الجراحية مثل العملية القيصرية، فهذه المرأة نحكم بأنها طاهرة وتصلي مباشرة ولا نفاس عليها. لكن لو نزل معها أي نوع من الدم، نزل معها أي نوع، فما دام الدم إلى 40 يعتبر نفاسا، قل أو كثر، كان متواصلا أو متقطعا، فإنه يعتبر نفاسا. طيب، هل يجوز للمرأة استعمال موانع الحمل؟ هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل أو موانع الدورة الشهرية؟ نقول هذا يحتاج إلى شرطين، الشرط الأول أن يأذن الزوج بأن تستعمل هذه الموانع، سواء كانت حبوبا أو كانت لولبا أو كانت لواصق طبية أو غيرها. والشرط الثاني ألا تضر المرأة، يعني أن تكون عن طريق طبيب مختص فلا يحصل منها ضرر للمرأة، وقطعا تستخدمها من أجل التنظيم وليس من أجل المنع النهائي، لكن التنظيم والترتيب، بمعنى أنها بدل ما تحمل كل سنة تحمل كل سنتين كل ثلاث، من أجل أن يأخذ الطفل حقه من الرعاية والتربية، وأيضا هي تأخذ حقها من يعني جسمها ولا يعني تتعب في مواصلة الحمل، لأن الحمل له متاعب عظيمة جدا. فنقول للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب، لكن كثير من الأخوات تقول زوجي يمنعني وأنا مضطرة باستعملها، نقول لها ما يجوز، أقنعي زوجك بأن يعني تستعمليها، أما أن تستعملي هذه الحبوب أو اللواصق أو غيرها وزوجك يمنعك منها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تقول المرأة أحيانا طيب أنا ألد كل سنة وأنا أتضرر، نقول أنت هذا شأنك مع زوجك، ولكن إذا كنت تضررين لا بد من الجلسة معه وتدخلين من ترين من أهلك أو أهله لإقناعه بأنه يلحقك الضرر، وبالتالي أنت بحاجة ماسة إلى يعني ترتيب الحمل وتنظيمه. من المسائل التي يكثر السؤال عنها حمل الصور في الصلاة، وتعرفون أن الآن يعني نبتلى بحمل البطاقة والرخصة والنقود أحيانا وكثير من الأمور، هذه ضرورات الآن أصبحت ضرورات. فإذا إنسان حمل الصورة في الصلاة مضطرا أو حمل الصورة محتاجا لحملها فلا إشكال، لكن ما نقول يلزمك أن تضع الصورة في يعني بطاقة في السيارة تدخل المسجد، قد تسرق البطاقة، قد تسرق الرخصة. فنقول ما دامت لحاجة وهي مخفية في جيبك فنشكو إلى الله جل وعلا ونقول يعني الأمر في ذلك واسع. لكن مثل أيضا صورة في الجوال، الآن الجوال مليء بالصور لكنها مخفية، لكن لو تظهر الصورة على شاشة الجوال لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان. لكن لو جاء إنسان وتعمد إخراج الصورة على شاشة الجوال وصلى وقال صلاتي صحيحة ولا باطلة، يقول صلاتك صحيحة لكنك آثم لحملك الصورة الظاهرة المكشوفة. أما إذا كانت داخل الجوال فأنا حسب نوعية الصورة، كانت الصورة محرمة فسواء كانت مخفية أو كانت ظاهرة يبقى الإثم، وأما إن كانت صورة غير محرمة بمعنى أنها صورتك، صورة يعني أولادك الذكور، صورة ما فيها ذات روح، مدرسة، صورة مسجد، صورة ما فيها، لا إشكال فيها. أيضا من المسائل الأذان عن طريق التسجيل. أولا، هل يتابع المؤذن عن طريق التسجيل أو عن طريق التلفزيون أو غيره؟ سمعت المؤذن يؤذن في المسجل أو بالإذاعة أو بالتلفاز، هل أتابعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المتابعة، وجوب المتابعة للمؤذن. هل أنا أتابع هذا؟ نقول لا، ما لم يكن الأذان حيا على الهواء فلا يتابع، ما لم يكن الأذان مباشر فلا يتابع. ولهذا مرة سألنا شيخنا رحمه الله الشيخ ابن تيمين رحمه الله، فقلنا إذا كان القارئ في المسجل يقرأ وجاءت سجدة هل يسجد الإنسان؟ فقال رحمه الله إذا سجد المسجل اسجدوا، إذا سجد المسجل اسجدوا، يقول للسائل. فهنا اللي مو مباشر ما يأخذ الحكم، لكن لو سمعتنا الأذان مباشر من الحرم، من الرياض، من الإذاعة، وأعلم أن هذا وقت الأذان مباشر ينقل حي، فهنا تتابع المؤذن. طيب، ما يفعل في بعض البلاد الإسلامية الآن من توحيد الأذان، يعني في البلد الواحد مثلا في الخارج نجعل مسجد واحد، مسجد الكبير الأصل، نقول يؤذن ونبث الأذان عن طريق التسجيل في المساجد الخارج كلها، هل يجوز هذا؟ نقول لا، هذا معمول بالآن في بعض البلاد الإسلامية. نقول لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، الأذان عبادة، فهذا اللي يؤذن هناك مسجل، ما هو اللي يؤذن المؤذن. الأذان يحتاج إلى آداب، يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى أن يكون المؤذن صيتا، يحتاج إلى أن يستقبل المؤذن القبلة، يحتاج إلى أن يرفع صوته، يحتاج إلى أن يضع أصبعي في أذنيه ليتراد صوته، يحتاج إلى أن يعني يتحرى الوقت. فكل هذه الأداب ما تتحقق إلا في المؤذن الأساسي اللي يؤذن. فنقول لا يجوز أن يوحد الأذان في مسجد واحد في البلد وباقي المساجد ينقل عن طريق التسجيل أو عن طريق الوسائل الحديثة. طيب، تحديد القبلة عن طريق الأجهزة الحديثة، هل يجوز لنا إذا رحنا للبر أو رحنا للبلد من البلدان اللي ما فيها مساجد نحدد القبلة عن طريق الأجهزة الحديثة؟ فقهاء سابقا قالوا يستدلون بالشمس والقمر، ويستدلون بالرياح، ويستدلون بالأنهار، يستدلون بوجوه الجبال، ويستدلون بالشجر، لكن بالأودية أنت لا أودية لا شجر، ما تعرف يعني الشمس وقمر، ماذا تعمل؟ عندك أجهزة حديثة، عندك جوال، عندك جارمن، عندك تحديد قبلة. نقول نعم، بل هذه الأجهزة الآن من أدق الأشياء، فكونك تعتمد عليها، لكن يحسن إن كنتم أكثر من شخص ألا تعتمدوا على جهاز واحد، يعني تحاولون تطبقوا عن طريق أكثر من جهاز من أجل أن تتأكدوا لاتجاه القبلة. فتحديد القبلة إذا لم يتيسر عن طريق محارب المساجد، عن طريق الشمس، عن طريق القمر، عن طريق الرياح، الأشجار، عن طريق معرفة الثقة، سؤال أهل الثقة، لكن إنسان في بلد ما في مساجد ولا في مسلمين أحيانا، أو لا يعز أن يجد مسلما، فنقول يحدد عن طريق الوسائل، والحمد لله الآن الوسائل سهلة جدا، حدد عن طريق الساعة، عن طريق الجوال، عن طريق السجادة اللي فيها بوصلة، الأمر سهل جدا. طيب، أيضا من الأسئلة اللي ترد، أنا الحقيقة سجلت مجموعة أسئلة اللي يكثر السؤال عنها، وإذا أردتني أنتهي. المصاب بمرض معدي، المصاب بمرض معدي، هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ إنسان حمانا الله وإياكم عنده مرض، والأطباء يقولون هذا المرض يعدي، يعني سبب للعدوى. طبعا الإنسان ما يعدي بنفسه، الذي يصيب بالمرض هو الله جل وعلا، لكن قد يكون هذا الشيء مخالطة المماسة، قد تكون هي السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء الطاعون في بلد فلا، إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لكن أحيانا يكون هناك سبب لانتقال المرض، أو لا ينتقل بنفسه، لكن قد تكون هناك أسباب لانتقاله. فهل من أصيب بمرض معد هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ نقول نعم، نعم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. طبعا اللي أكل، إن كان أكل متعمدا من أجل أن يترك الصلاة يأثم، يأثم، لكن أيضا لا يؤذي، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن هذا اللي مصاب، هذا لو جاء تضرر المصلون، فنقول صلي في بيتك وأنت معذور في هذه الحالة. حتى الجمعة، نقول حتى الجمعة، حتى الجمعة، فمن أصيب مثلا بمرض سريع الانتقال، ولهذا اللي يصاب بالمرض هذا اللي يسمى العنقز، يسمى الجدري، هذا يسمونه الجدري أو الكاذب، هذا يمنعونه الأطباء من أن يصيبه الماء، ويمنعونه أيضا من أن يخالط، ولهذا إذا كان موظف يعطى إجازة، إذا كان طالب يعطى إجازة، فنقول هذا يعذر في هذه الحالة. طيب، هل يجوز متابعة الإمام عن طريق الأجهزة الحديثة؟ يعني إنسان يشوف الآن الإمام الحرم يصلي، هل يصلي وراه وهو بالخرج، ولا المرأة تصلي وراه؟ نقول لا قطع، بل إن من حول الحرم، من حول الحرم لا يحق لهم، يرحمك الله، لا يحق تحق لهم المتابعة إلا بثلاثة شروط. أن تكون الصفوف متصلة، الثاني أن يروا الإمام أو من يرى الإمام، الثالث أن يسمعوا الصوت. فإن لم تتحقق هذه الثلاثة الأمور فلا، لأن نفرق بارك الله فيكم بين الإنسان اللي داخل المسجد. لو كان عندنا الآن مصلى نساء خلف، مصلى نساء خلف هذا، ويفصلنا عن مصلى الرجال 50 متر، فهنا ما دام داخل سور المسجد فلا يلزم اتصال الصفوف. اصلحك الله، الله يجعلك ابن صالح، أعطى الشيخ. إذا كان داخل سور المسجد فلا يلزم اتصال الصفوف، لكن ما دامت النساء تسمع الصوت أو ترى الإمام أو من يرى الإمام فيكفي. طبعا إذا كانت مكان معزول ما في مسألة رؤية الإمام ومن يرى الإمام، يكفي الصوت. لكن إذا كان خارج سور المسجد فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: سماع الصوت، رؤية الإمام أو من يرى الإمام، واتصال الصفوف، واتصال الصفوف. طيب، من يطفئ الحريق هل يعذر بترك الجماعة؟ المطافي يشتغلون في إطفاء حريق وأقيمت الصلاة، هل نقول وقفوا إطفاءكم الحريق وصلوا، ولا نقول كملوا إطفاء الحريق وإذا قضيتوا صلوا؟ قطعا هذه مصالح ومفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في تركهم لإطفاء الحريق مفسدة عظيمة جدا. إذا كنا نقول أنه يجوز لهم أن يفطروا في رمضان لإطفاء الحريق الكبير اللي ما يستطيعون إطفاء إلا إذا أفطروا، ونقول لمن يريد أن ينقذ غريقا ولا يستطيع أن ينقذه إلا إذا تقوى بالفطر في نهار رمضان، نقول أفطر، من باب أولى أن نقول لهم يعني أخروا صلاة الجماعة حتى تنتهوا، صلوا جماعة ولا يلزمكم أن تصلوا مع الناس في المسجد في هذه الحالة. طيب، أيضا من الأسئلة اللي تكثر الصلاة في الطائرة، أحيانا الإنسان يخرج الوقت وهو في كبد السماء، خصوصا صلاة الفجر. لو أن الإنسان أقلع قبل أذان الفجر والطيران 3 ساعات أو ساعتين أو كذا، سيخرج الوقت، يعني لابد أن يصلي وهو في الجو. فهنا إذا لم يسمح له بأن يصلي في مكان واقفا، هل يجوز أن يصلي وهو على كرسي؟ نقول نعم، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان تسقط جميع الأركان والشرائط والواجبات التي يعجز عنها الإنسان، يعجز عنها ما يستطيع، إذن تسقط. يستطيع أن يقف وهو في كرسيه، ما يستطيع يصلي جالس، يستطيع يركع، ما يستطيع يومئما، يستطيع يسجد، ما يستطيع يومئ. إن استطاعوا يصلون جماعة يصلي بهم، يتقدم بهم واحد كراسي الأولى فلا إشكال، ما استطاعوا يصلون فرادى. المهم ألا يؤخر الصلاة ما دامت لا تجمع إلى ما بعدها، ألا يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها. يقول بادروا بالصلاة ولا تؤخروها حتى يخرج وقتها. وما عجزتم عنه من الأركان والشرائط والواجبات فإنه يسقط، لحديث عمران ابن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الإنسان يفعل ما يستطيع في هذه الحالة. هل تجوز ترجمة خطبة الجمعة؟ يسأل لي بعض الإخوة يقولون حنا يعني نصلي في مسجد، اللي ينطقون بالعربية لا يتجاوزون صف واحد، والذين لا ينطقون بالعربية أكثر من 20 صف. فقلت الخطبة تكون بالعربية. قالوا طيب هل ترجم الخطبة؟ قلت نعم، لكن هل تترجم الخطبة مباشرة ولا تترجم بعد الخطبة وقبل الصلاة ولا تترجم بعد الصلاة؟ نقول إن أمكن ترجمتها قبل الصلاة لهم فهذا طيب، ثم يسمعونها. إن لم يمكن تترجم بعد الصلاة، بعدما يصلي الناس يخطب ويصلون تترجم الخطبة، ما أمكن لا هذا ولا هذا، فيمكن إذا انتهى الخطيب يتوقف وقبل أن يصلي تترجم الخطبة ثم يصلي، يعني يترك 10 دقائق كذا لترجمة الخطبة. ومثله أيضا لو وجد إنسان يعني يترجم الخطبة عن طريق الإشارة للصم والبكم فلا إشكال، حتى أثناء الخطبة وإن كان يحرك يديه لا إشكال، لأن هذه حاجة وضرورية جدا لهذه الشريحة، ولكن يكونون في مكان معين في زاوية من المسجد أو في مصلى مثل هذا مستقل أو في بدروم وكذا، كما يفعل الآن في بعض المساجد الكبيرة. طيب، هل تشرح جثة الميت؟ عندنا إنسان ميت نريد تشريح جثته، نقول ما هو القصد من التشريح؟ إن كان القصد من التشريح طبي بحت تعليمي نقول لا يجوز، وإن كان التشريح من أجل جناية عليه ومعرفة الجاني المجرم فلا إشكال في ذلك، لأن هنا تتعارض المصالح والمفاسد. عندنا الآن مصلحة أو مفسدة تشريح الجثة، وعندنا مصلحة معرفة المجرم، فهنا نقدم المصلحة الراجحة على المفسدة، وإن كانت ظاهرة ومتحققة نقدمها عليه. فنقول يجوز للضرورة تشريح الضرورة في الأمور الجنائية، في الأمور الجنائية، لكن في غيرها لا، وممكن نستعين في جثة غير معصوم ولا جثة حيوان للتشريح لتعليم يعني التعليم. طيب، التبرع بالأعضاء، هل يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه؟ نقول الأصل منع التبرع نهائيا، الأصل منع التبرع نهائيا، لأن الإنسان لا يملك نفسه، لكن لو كان التبرع من حي لحي والأطباء قرروا أنه لا ضرر على المتبرع وفيه مصلحة ظاهرة للمتبرع له، وكان هذا تبرع محض وليس مقابل، يعني مقابل ما يجوز للإنسان يبيع شيئا من جسده، هذا لا إشكال فيه. طيب، لو كان زيد من الناس محتاج لكلية ولم يجد من يتبرع له إلا عن طريق الشراء، نقول يأثم البائع ولا يأثم المشتري لأنه مضطر في هذه الحالة، نقول المشتري قد يرخص له في ذلك والبائع يأثم. ومن أهل العلم من وسع في مسألة التبرع بأعضاء الميت إذا تبرع بها هو أو تبرع أولياؤه، وعلى كل حال المسألة محل نظر عند أهل العلم، والدكتور فيصل يشير إليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولعله يكون في الأسئلة ما يكمل هذا الموضوع الهام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم استعمال الجلد المثبت للشعر علما بأنه يكون له طبقة صلبة على الشعر تمنع تشعر الذكر؟ أي شيء يستخدم سواء كان لتثبيت الشعر أو لأيضا تنظيف الشعر أو نوع أصباغ من صبغة الميش أو غيرها، فنقول حسب القاعدة السابقة، هل له طبقة يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ نقول إذا كان له طبقة وليس وضعه ضرورة فهنا لا يجوز، لكن إن كانت المرأة مضطرة له، يعني فيها عاهة واستعملت هذا علاجا لها، فنقول تمسح على ما فوق، لأن طهارة المسح مخففة تختلف عن طهارة الغسل. فكون المرأة مثلا تضع حنة على رأسها تمسح على الحنة، لو وضعت حنة ووضعت عليه لفافة تمسح على اللفافة، فطهارة المسح مخففة. لكن إن كانت وضعت هذا الصبغ زينة فنقول لا يجوز، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. هذه العملة صدر فيها فتوى من بعض المحبين بجوازها، ولكن أنا أقول أن فيها محاذير كثيرة جدا، ومع أني طلبت نظامها من بعض الإخوة لما طرح علي سؤال في أحد اللقاءات، ولكني أقول لا ينبغي الإنسان أن يتعامل بها حتى يتأكد من سلامته، والذي يظهر أن فيها محاذير كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يسأل ما سؤالنا حقيقة قريب من بعض، وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله شروطا لجواز التبرع، وسؤال هل سبق الشيخ إلى ذلك أحد من أهل العلم، ومن متفق عليه منهم؟ نفس السؤال قليلا من الشيخ، رقم تقسيم بطاقات صور. طيب، اولا قول السائل هل سبق الشيخ احد في هذه المساله، نقول نعم، شيخ الاسلام يمنع اصل التورق نهائيا. الشيخ محمد رحمه الله شيخنا توسط في ذلك فاجازها بضوابط، يعني مسألة الحاجة ولا يكون قصد الفلوس، وأن يكون فيها قبض حقيقي، ولا يكون فيها تحايل على الربا. أما شيخ الإسلام يمنعها، وبعض التابعين يمنعها، وعمر بن عبد العزيز يقول أخيط الربا، يمنعونها نهائيا، يسمونها الثلاثية. الثنائية هي العينة المحرمة، إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر تركهم في هذا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تعودوا، وهذه ثلاثية، يعني بدل ما يبقى المعاملة بين اثنين، أشتري منك السيارة ثم أبيعها عليك، أشتريها منك يعني مؤجلة بثمن زائد، ثم أبيعها تبيعها علي أو أبيعها عليك بثمن حال أقل، هذه مسألة العينة. وأما التورق فهي الثلاثية، إذا بدل ما أشتريها منك وأرجعها عليك لا أرجعها على طرف ثالث، فهذه الراجح. ويقول ما هو المتفق عليه؟ ما في اتفاق. الراجح من كلام أهل العلم جوازها إذا ضبطت بالضوابط الشرعية، ومن الضوابط الشرعية ألا تكون تحايلا على الربا، وأن يكون القبض حقيقي. مثال ذلك، لو أن الإنسان باع سيارة فنقول إذا قبض المشتري السيارة قبضا حقيقيا فلا إشكال في بيعها. أنا بعت الشيخ فيصل سيارة ب20,000 إلى مدة سنة، ثم الشيخ فيصل باعه على من جواره نقد ب15,000. هذه تورق، تسمى تورق، لأن الشيخ فيصل حينما اشترى السيارة كان قصده الورق اللي هو الفضة، ما هو قصده السيارة، لكنه اشترى السيارة وقبضها قبضا حقيقيا وباعها على غير من اشتراها منه، هذا لا إشكال فيه. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن هذه المسألة عام 1401 وقت تحضيري لرسالة الدكتوراه، وكانت رسالة بعنوان البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، وكان من الأمور لنا بحثتها بيت التمويل الكويتي كتطبيق عملي على المصارف الإسلامية، وكان من أهم ما عندهم من أول من كانوا من تعاملوا بالتورق. فقال الشيخ رحمه الله: إذا أحسنوا وسلموا من التحايل ووسعوا على الناس ولم يبالغوا في الربح فأرجو أن يؤجر. شوف الفقه، تبه للفقه العظيم. قال أرجو أن يؤجر، ما هو الشيخ يقول فيه محذور، قال أرجو أن يؤجر. فالإنسان إذا كان يقصر ولكن لا يتحايل ولا يرهق المشتري يعني المبالغة في الربح، ولا يكون مجرد فقط فلوس بفلوس وكتابة، هذا أخص من الربا والعياذ بالله. يأتي يبقى السؤال الثاني اللي هو تطبيقي، يقول ما حكم تقسيط بطاقات سوى؟ نقول بطاقات سوى إن كانت تطبق عليها الضوابط الشرعية فلا إشكال فيه، بمعنى أنا أبيعها على الشيخ فيصل بمبلغ أنا قبضتها بيدي واشتريتها وملكتها، أبيعها عليه هو يقبضها ويبيعها، ما يبيعها على واحد ثالث وتدور علينا هذه البطاقات، هذا تحايل. لكن يبيعها على محلات، يبيعها في سوق آخر، فلا إشكال فيها، لا إشكال في هذا، فهي سلعة، تعتبر هي سلعة وإن كانت تحمل يعني ثمنا معينا، لكنها الأصل أنها تعتبر سلعة. ولهذا لو بيعت بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها فلا إشكال في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: الممنوع لبعض أن يحرم شرعا وهل المال المحصول عليه بطريقة مخالفة لبعض حرام أم حلال؟ هذه مسألة شرعية يا أحباب، هذه مسألة تتعلق بطاعة ولي الأمر، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا الطاعة واجبة، وبالتالي إذا كان النظام الموضوع ما يتعارض مع نص شرعي فيجب الالتزام. أنت لماذا تفرق بين نظام ونظام؟ للأسف بعض الناس الآن يتحايل على يعني الكهرباء، يتحايل على المياه، يتحايل على شيء معين. تقول له: طيب أنت تقطع الإشارة. يقول: لا، ما أقدر أقطع الإشارة. ليش؟ هذه فيها مصلحة. طيب وإذا كل واحد، هذا كله وضعه ولي الأمر، هذا النظام للمصلحة، فلا يجوز. وما يؤخذ بالتحايل على النظام فهذا محرم. ويا أخي الكريم، حرمته أشد من حرمة أنك تأخذ من مال فلان أو فلان من الناس. تدرون ليش؟ لأن أخذك من فلان خصمك فلان، ممكن تروح تستحله وينتهي الأمر. لكن أخذك من المال العام خصومك كل من يستفيدون من المال العام يوم القيامة. الأمر خطير، تحايل على بيت المال خطير جدا، فانتبه معك الله، هذا من السحت والعياذ بالله، فانتبه. ولهذا الآن تكثر أسئلة الناس إذا تقاعد أو شرف على التقاعد، قال: أنا والله ودي أبري ذمتي، أنا دوامي ها، أنا يحصل روحات وطلعات وكذا، يحصل يعني استخدام لبعض حاجات يعني المكتب، مثل إذا فيه سيارة، إذا فيه بنزين، إذا فيه هاتف، إذا فيه كذا، وشلون أبري ذمتي؟ ولا كنت في ساعة أنت رأى ذمك في السابق. فالإنسان يحرص بقدر المستطاع على أن يسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب؟ لا. انتبه رعاك الله، انتبه، لا ينبت لحمك على سحت أو لحم أولادك أو تغذي أولادك حليب أو أكل فيه شبهة، أنت المحاسب وهم يأخذونه صفوا. ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا وفيما صرفناه ومن أين يكسب. وأول ما تبدو ندامة مسرف إذا اشتد منه الكرب والروح تجذب. حنا نحاسب عليه، ولهذا قال: ويسعد فيه وارث متعفف تقي ويشقى فيه آخر يلعب. أنت عليك غرمه ولهم غنمه. ولهذا إذا كان عند الإنسان جامع مال من حرام ثم مات ورث أولاده، يحل لهم ولا لا؟ يقول نعم يحل لهم. تبعات على من؟ على مورثه. نعم. سأل يسأل يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يتقدمون أمام الصف الأول في المسجد حتى يكونوا خلف الإمام مباشرة عند صلاة الجنازة إذ يحفظ ذلك أحيانا؟ والله لولا أن لا يتقدم، لولا أن لا يتقدموا، فمن تقدم للصلاة هم أحق بالصف الأول، فينبغي أن لا يتقدم الحقيقة، يأتون يبكرون ويكونون في الصف الأول، وإلا يكونون بين الصف الأول والثاني، هذا الحقيقة. أما أن يتقدموا على الصف الأول ما ينبغي. فيبقى السؤال: هل يأخذون هم أجر الصف الأول ولا الصف الأول مكتمل خلف الإمام؟ الصف الأول مكتمل خلف الإمام هو الذي يأخذ الأجر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف كما قال ابن القيم رحمه الله: الناس فيها طرفان ووسط، الناس فيها طرفان ووسط. من أهل العلم من قال تصح مطلقا، ويستدلون بحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعد. ومن أهل العلم من يرى بطلانها مطلقا، ويستدلون بحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومن أهل العلم من توسط، والراجح هذا القول الذين توسطوا، فقالوا: إن كمل الصف ولم يجد فرجة وصلى منفردا فصلاته صحيحة. وهذا القول أخذ به شيخ الإسلام، رجحه ابن القيم، ورجحه ابن سعدي عليه رحمة الله، ويرجحه شيخنا رحمه الله الشيخ ابن تيمية، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يرى بطلان الصلاة إذا صلى منفردا خلف الصف، ويقول: إذا ما جاء معها أحد ينتظر حتى يصلي معها أحد. لكن الراجح أنه إن لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فصلاته صحيحة. ويستدلون بحديث أبي بكر: زادك الله حرصا، الرسول ما أبطل صلاة. نعم. الصلاة على الكراسي لمن لا يستطيع أن يصلي على الأرض أو لا يستطيع أن يقف. ونقول: إن كان الإنسان يستطيع أن يقف فهنا يحادي يعني قدميه ومنكبيه، يعني كان الكرسي غير موجود، لكن ينتبه لا يشغل من خلفه. وإن كان الشخص لا يستطيع أن يقف، صلي على الكرسي جالس باستمرار، لا يستطيع يسجد ولا يستطيع يقف، فهنا نقول يتقدم الكرسي ويحاذي هو الصف بين بكتفيه وعجيزة خلف الكرسي، والرجلين تتقدم، ما له علاقة برجلين الكرسي، يعني يحاذيهم بنهاية الكرسي. والحقيقة فعلا يعني فيها إشكال كبير الآن، وبعض الناس تلقاه جاي يمشي من المسجد، وإذا جال المسجد جلس على الكرسي. طبعا هناك ناس ما يستطيعون وهناك ناس كانوا أحرص على الصلاة وقوفا لكن شكوى لله ويأتون يتحملون على أنفسهم ويصلون على الكراسي. فنقول إذا استطاع الإنسان أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو واقف لزمه ذلك، إذا استطاع أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو واقف يلزمه ذلك، إذا لم يستطع نقول يصلي جالسا. لكن لو جانا إنسان قال أنا أستطيع أن أقف ولكن لا أستطيع أن أجمع بين الوقوف والسجود على الأرض، وأستطيع أن أسجد على الأرض أجلس على الأرض ما أجلس على كرسي لكن ما أستطيع أن أقف، هل نقول لك قدم الوقوف ثم صلي على الكرسي إذا جاء وقت السجود، ولا نقول لك قدم السجود على الأرض؟ نقول راجح أنه يقدم الوقوف، لأنه إذا وقف يبي يحقق ركن الوقوف ويحقق ركن الركوع والرفع من الركوع، فإذا جاء لمحل السجود يصلي على الكرسي ويخفض رأسه ويكفيه ذلك. وقد صدر لي من آخر ما صدر يعني قبل يمكن شهر رسالة لطيفة صغيرة عنوانها الصلاة على الكرسي، كانت يعني بدايتها خطبة جمعة، فألح علي بعض المحبين أن يعني أطبعها، فطبعتها مصورة يعني وضعت صورة الكرسي ومتى يكون وراء ومتى يكون خلف وكيف يكون وكيف يكون السجود عليه وكلها بينته، والرسالة موجودة وموجودة في موقع لو دخلت على الموقع تحملها، وموجودة من أراد منها نسخ بس يشوف وسيلة التواصل وأنا أرسل له ما يريد منها. نعم. سلام عليكم. يقول شخص يعمل في دائرة محكومية ويساعد بعض المراجعين في إنهاء إجراءات ومعاملاتهم بطريقة نظامية، فيعطى مبلغا من المال دون اشتراط منه، فهل هذا جائز؟ هذا رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش والساعي بينه، ما يأخذه رشوة وهو يقول هذا يعني محسن ومتبرع وكذا، لا لا، هذا ينبغي أن يكف عن هذا، وما أخذه سابقا لا يحل له، يتخلص منه، ما يأخذه رشوة ما دام هو في نفس الدائرة حتى لو كان يخدمهم نظاميا ما يأخذه رشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن اللتبية ها هل جلس في بيتي أمه وأبيه، قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال هل جلس في بيتي أمه وأبيه، هذا الشخص تخدمهم نظاما وتأخذ، أنت ملزم أن تخدمهم نظاما، لكن للأسف لما قصر أكثر الناس أصبح اللي يؤدي عمله نظاما هو اللي كان محسن إلى الناس، مع أنه ما وضع في هذا المكان إلا لخدمة الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. المسجد الذي اعتاد الناس فيه على تعدد الجماعات، فهل يأثم من يؤخر الصلاة فلا يحضر الجماعة الأولى بحجة وجود جماعة أخرى في نفس المسجد؟ نعم، أخشى أنه يأثم، لأنه سمع النداء ولم يجب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فليجب، هذا سمع النداء اللي عنده بيته وقال لا أبنام وركب المنبه عشان إذا جت الساعة في وقتنا الحاضر خمس راح يصلي بمسجد المتطرف مسجد المحطات وكذا، نعم هذا عبث، وينبغي الحقيقة أن تقفل هذه المساجد، ينبغي جهة الاختصاص أنها تقفل. وقد الحقيقة طلبت من بعض المسؤولين بإقفالها في بعض المحافظات، لأنها الحقيقة أصبح الآن يتساهل فيها، والله نقل لي بعض الطلاب نقل لي أن أشخاص يصلون قبل الأذان من أجل أنهم ينامون في صلاة الظهر والعصر، ونقل لي أشخاص أن أشخاص يصلون بعد صلاة الفجر وهم ما أخذهم النوم، يقول أبغى يروحون محل أعمالهم مدارسهم يروحون خارج المحافظة يقول يجتمعون هنا ويصلون حين بعد طلوع الشمس، أمر خطير يا أحباب، اللي صلى قبل الأذان ما له صلاة، واللي صلى بعد الأذان بعد طلوع الشمس صلاة الفجر وهو متعمد هذا يخشى عليه لأنه أخره متعمد، ما يسوق الشيخ أبدا. لكن إنسان إن فاتت الصلاة غير اختياره نام معذور وقال بدل ما أنا مصلي منفرد بروح أصلي في مسجد يعني يعرف أنه يتأخر، لا إشكال، لو وجد عندنا مسجد بالخارج يتأخر الجماعة الأولى يتعمد التأخر لعشر دقائق ربع ساعة، المشاهد الأخرى نص ساعة، ما في إشكال. لكن أن تذهب تتفق عبد الله ومحمد أننا بنطلع من الجامعة ولا جت الساعة واحدة ونص ترى بنصلي الظهر في المكان الفلاني، أو نطلع وننام ونقول ترى على جت الساعة خمس بنصلي جماعة في المسجد الفلاني، هذا ما يجوز، هذا عبث. وعلى جهة الاختصاص أنها تمنع مثل هذا الأمر. نعم. طيب، الله أكبر الله أكبر الله أوصي نفسي وإخواني وأحبابي بلزوم الطاعة في توثيق الصلة مع الله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. المخرج من الفتن بالحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ملازمة الذكر، تعاهد القلب، البعد عن المنكرات، الاكثار من الصدقة، محافظة على الجوارح من أن تقع في المحرمات، الحرص على أداء الواجبات، أداء الفرائض، حرص على بر الوالدين وصلة الرحم. هنا يكون حول الإنسان سياج بإذن الله يمنع من يعني أن تؤثر عليه الفتن، لأن الفتن إذا عمت يعني تجد الأبواب الهشة، الأبواب يعني اللي ما هي من حديد أحيانا تدخل معها، أما الأبواب اللي من حديد لا تستطيع الفتن أن تدخل إليها. كيف يكون بابك من حديد بالحرص على هذه الأمور؟ زوم الطاعة، زوم العبادة، كثير من قراءة القرآن، لجوء إلى الله جل وعلا، كثير من الدعاء، محاولة يعني الابتعاد عن أهل السوء والمنكرات. هنا يتحصن الإنسان بإذن الله تعالى. ولهذا مهما كان شر شياطين الإنس والجن لا يستطيعون أن يؤثروا على من تحصن بالورد أبدا. كم من إنسان حاول شياطين الإنس والجن أن يؤذوهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى الحي اللي هم فيه. تأتيهم الشهب من كل مكان، الشهب تأتيهم من كل مكان، لماذا؟ لأن تحصن فأنت إذا كنت إذا صليت الفجر أنت في ذمة الله جل وعلا حتى تمسي. إذا تحصنت بالذكر والورد أنت أيضا في حصن منيع. من قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه حارس حتى يصبح، كما جاء في حديث الصدقات حديث أبي هريرة. فتحصن بذلك وبإذن الله تحفظ من هذه الفتن. نعم. أحسن الله عليكم. سائر يسأل ويقول ما حكم في حال اختلاف الفتوى بين العلماء، من نتبع؟ أولا أنت لا تتبع العالم الفلاني أو العالم الفلاني، أنت تتبع الدليل وتأخذ الحكم من معدنه من أصله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأنت سر على هذا المنهج واسلك هذا الطريق. ألست تدعو الله جل وعلا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا هو الصراط المستقيم. لكن لو قال الإنسان أنا في حكم شرعي يعني وجدت قولين لعالمين أثق فيهم، عالم يقول يجوز وعالم يقول لا يجوز، خذوا مثال مثل زكاة الحلي. لو قال واحد أنا الحقيقة اطلعت على كلام الشيخ بن باز يقول بوجوب زكاة الحلي، واطلعت على كلام الشيخ بن حميد عليه رحمة الله يقول لا يلزم، الحلي المستعمل ليس فيه زكاة. فأنا من أخذ بقوله؟ نقول خذ بقول الأعلم الأورع. إن كنت لا تعرف الدليل فأنت إمامك من يفتيك، أنت مقلد إمامك من يفتيك. فإذا سألت الشيخ فيصل يلزمك الأخذ بقوله، إذا سألت المفتي الفلاني يلزمك الأخذ بقوله، لأنك ما تعرف الأدلة ولا تستطيع تميز بينها. لكن لو لم تسأل وبلغك قولان لأهل العلم تأخذ بقول الأعلم الأورع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الشيلات والمؤثرات الصوتية التي صاحبها؟ هذه فيها شبه كبير من الأغاني، فيها شبه كبير من الأغاني موسيقى، ما دام فيها مؤثرات فتترك. إن لم يكن مجرد صوت والكلمات طيبة وصوت دون مؤثرات، أما ما صاحبه مؤثرات فاتركوه. والإنسان يملأ سمعه وجوفه من يعني القرآن والسنة والذكر الطيب والشعر الطيب والكلام الطيب، ولا يملأ جوفه من هذه الأمور ويملأ سمعه. يعني أصبح الآن ما يتلذذون بالكلمات، يتلذذون بالصوت فقط. فمشكلة إذا كان تلذذ بالصوت وقع المحذور، هذا يشبه الغنى تماما. نعم. يقول ما حكم السفر لبلاد المسلمين التي تكون فيها منكرات ظاهرة، وهذا السفر لأجل المسألة؟ هذا حسب الشخص. إن كان هذا الشخص يقع في المنكر ويغشى المنكر ما يجوز له أن يغشى هذه الأماكن اللي فيها منكرات. وأما إن كان ما يغشى المنكر يذهب إلى أماكن ما فيها منكرات ولا يمنع هذا من أداء الواجبات، وأيضا المحارم متسترات متحجبات، على أصل جواز ذلك ما في إشكال. نعم. سوى العلم يقول يستجر الشيطان بعض الشباب في حال دخولهم إلى تويتر أو اليوتيوب في الدخول على بعض المحرمات، فهل يكون الحكم لمثل هؤلاء أن الدخول لهذه الوسائل محرمة؟ لا شك ما أدى إلى المحرم فهو محرم، وسيلة لها حكم الغاية. ما أدى إلى المحرم فهو محرم، فما دام الآن هو يتخذ هذه الوسيلة للوصول إلى أمر محرم فتحرم هذه الوسيلة، لا يجوز لهم الدخول في هذه المواقع التي يعني يحصل من دخولهم إليها منكرات ظاهرة. ونقول لهذا الشاب ما تفعله وتقارفه هذا دين عليك، والوفاء من يعني أقرب الناس إليك، فانتبه. إذا كنت الآن يعني تتعرض لغيرك من بنات المسلمين، اجزم أن هناك من يتعرض لأقرب الناس إليك، لكن كف ويكف عنك. الزنا دين، متى ما أقرضته يكون الوفاء من أقرب الناس إليك. احذر يا أخي الكريم، احذر، احفظ نفسك، واعلم أن هذه الجوارح مستنطقات يوم العرض على الله. ستشهد عليك العين بما نظرت، والأذن بما استمعت، والبطن بما أكل، والفرج بما فعل، والرجل بما مشت، واليد بما بطشت وكتبت وأرسلت واستقبلت من المقاطع، كلها ستشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تصور هذا الموقف العظيم حينما يقرر الله العباد يوم القيامة، ويختم على الأفواه اليوم ونختم على أفواههم، تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. فتصور هذا الموقف، الشاهد من نفسك. جاء في صحيح مسلم أن الإنسان يقول: يا قبحكن الله عن كن كنت أدافع، يعني أن العذاب عليكن، على جوارحه، فينطقن بصوت واحد: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا أخي الكريم، أعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. نعم. سؤال الإنسان يسأل يقول: أن ورد عن السلف أن الله عز وجل يمكن أن يرى في المنام. هذه مسألة ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم، ونعم نقول هذا، لكن هل أنت تراه على صورته وحقيقته؟ هذا محل نظر. لكن ورد، ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أنه يمكن أن يرى الله جل وعلا في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا. اختلف في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه يعني حقيقة أم أنها رؤية قلبية، يعني هل رآه ببصر رؤية بصرية أم أنها رؤية قلبية، والمسألة محل خلاف مشهور. ولهذا عائشة تقول: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه فقد أعظم الفرية. المسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن يمكن أن يرى في المنام، لكن لا يتصور الإنسان أن ما رآه هذا هو الحقيقة، لكن يخيل إليه الإنسان. لا ينبغي أن يعني يستسلم وراء هذه الأمور ثم يعني يشبه الله جل وعلا أو يمثل الله جل وعلا أو يكيف. لا، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ذاته ليست كذات المخلوقين، وأيضا صفاته ليست كصفات المخلوقين. نعم. يقول: هل يجب شرعا إعلام المحلات التجارية وقت الصلاة؟ هذه المسألة أيضا هناك من بحثها تأصيلا، وقد حكمت بحثا أنا قبل سنوات، قبل يمكن 5 سنوات أو 6، للهيئة، هيئة الأمر المعروف أنها المنكر، وبحث هذا المسألة بحثا مؤصلا علميا، وانتهى إلى نعم، إلى أنها تغلق، وأن هذا هو هدي السلف رضوان الله عليهم، أنها تغلق وقت الصلاة. لكن المحلات في السابق غير المحلات في الحاضر الآن. إنما يعني مسألة يعني المطالبة بعدم الإغلاق، ما هي المصالح وراءه؟ ما هي المصالح وراءه؟ هل فعلا يعني يراد منه مصالح ظاهرة أم أن هذا لهوى في النفوس؟ على كل حال يعني المسألة، الله جل وعلا أمر إذا سمع الناس النداء أن يجيبوا، ولهذا في الجمعة ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال أهل العلم: هنا يجب السعي، ولهذا يحرم السفر بعد الأذان الثاني، يحرم البيع والشراء بعد الأذان الثاني، لأن خاص وجب السعي إلى ذكر الله واستماع الخطبة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سأل أسئلة يقول: هل يجوز للصبي أن يمس القرآن بلا طهارة في المجالس؟ الأصل وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولا يجوز مس المصحف إلا بطهارة. لكن مسألة الصبيان الأطفال غير البالغين يعلمون ويربون على هذا، ومعلميهم يربونهم ويوجهونهم ويعلمونهم، لكنها خف من غيره، ليس هوى من غيره فيما لو فعل ذلك. لكن لا يفرق، يعني أحد بعض الإخوة يسألون يقولون هل في فرق بين الأجزاء، يعني الجزء عمة وجزء تبارك وكذا؟ نقول ما لا فرق بين المصحف الكامل والمصحف المجزأ، لكن لو كان في الجهاز ما لا تلزم الطهارة، يعني إنسان يقرأ في الجوال وكذا لا تلزم الطهارة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تحرم التسمية للوضوء داخل الحمام؟ الحمام يختلف، إن كان السائل يسأل عن جلوس على الكرسي نعم لا يجوز أن يسمي وهو جالس على الكرسي، وأما إن كان يسأل يقول على المغسلة اللي في وسط الحمام بعيد عن الكرسي مكان قضاء الحاجة ما في إشكال التسمية هنا. نعم. سمع لي المسائل: ما حكم التقاط الصورة التذكارية في الأماكن المقدسة مثل الكعبة عند أداء العمرة وزيارة المدينة النبوية؟ الكعبة والمسجد النبوي وغيرها ما في إشكال، لكن يصور نفسه هذا هو الممنوع، تصوير ذوات الأرواح هو الممنوع، أما تصوير الأماكن المقدسة أو الأماكن اللي يزورها الإنسان، الأشجار، العماير، الشوارع، لا إشكال فيها، ما لم يكن يعني ذو روح فلا إشكال في جواز تصويره. نعم. صلى الله عليه وسلم. يسأل ويقول: شخص يتوب لطلب العلم ويحضر أنفسه من الزمن، ولكن حصيلته العلمية ضعيفة، فما الوصول؟ يخشى أنها لعل نية إن شاء الله طيبة، لكن يخشى أن الوسائل اللي هو يعني يأخذ بها أو طريقته أنه ما أحسن، فأنا أوصيه بأن يعني يسترشد برأي من يعرف من حوله من أهل العلم الموثوقين اللي يوجهه، لأن الحقيقة أكثر ما يعني يخطئ فيه الطلاب في بدء طلبهم للعلم يعني يخطئون الطريق الصحيح. نحن نحتاج في البداية إلى الإخلاص، نحتاج إلى الصبر، نحتاج إلى المتابعة، نحتاج إلى التأسيس، نحتاج إلى البناء العلمي، نحتاج إلى البدء بالأهم فالمهم، نحتاج إلى المراجعة والتكرار، نحتاج إلى الضبط. لكن كثير من الطلاب قد يأتي إلى حلقة فوق مستوى، قد يأتي إلى حلقة الأصل أنه يعني يدرس أو يجلس في ما هو قبلها، فينبغي الإنسان أن يحرص استشارة من حوله ليعرفه معرفة تامة. ولهذا لو قلت لي بماذا نبدأ، أنا أقول يختلف الجالسين، يختلفون حسب نوعية المتلقي، ثم أن أنت تكون قد تكون في بلد ما فيه يعني حلقة تناسبك، فهنا قد توصى بالاستماع بعض الأشرطة، بمتابعة بعض المشايخ ولو كانوا في غير بلدك وهكذا. المهم أن تستشير من تثق به في بلدك ممن يعرفك ويعرف أحوالك وظروفك. نعم. السلام عليكم. سلام. يقول: هل الانتداب أهضر المكافأة التي تميز المواقع جائز نظر لعدم وجود بنت مكافأة، وهل يرجعه إلى حساب؟ لا ما يجوز، إذا ما راح ما يجوز، هذا كذب، وهو متعاون على الإثم والعدوان، هو مع من أصدر الانتداب ولا يحل له، وينبغي أن يعيده إلى يعني حساب براءة الذمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يسأل: ما حكم العمل في البنوك؟ بنوك تختلف، بنوك اللي تتعامل بالربا ما يجوز العمل فيها، والبنوك اللي ما تتعامل بالربا العمل فيها ما في شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. يسأل: رجل طلق زوجته وأرجعها وقد كانت تسكن امرأة من الرمان الاجتماعي ولم نغلها في كتف العائلة لئلا ينقطع راتب الرمان لحاجتهما له. على كل حال إذا كان طلقها من أجل التحايل على أخذ الضمان فهذا لا يجوز وهو متعاون معها على الإثم والعدوان. وهي إذا كان النظام لا يسمح لها أن تأخذ وهي في عصمة الزوج لا يجوز لها يعني أن تأخذ هذا المبلغ، عليها أن تخبر الجهة وأن تبين حاجتها لهذا المال، لكن ما بني على الكذب فالكذب حرام وما بني على الحرام فهو حرام. نعم. تغييره بالسواد محل خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا يجوز لأنه جاء في الحديث يأتي في آخر الزمان أقوام يصبحون لحاهم كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها مسيرة كذا وكذا، والمسألة محل خلاف كما هو مشهور معلوم. وأما تغييره بغير السواد فهو أفضل لمن استطاعه، لكن بعض الناس قد لا يكون عنده الوقت اللي يسعف في مسألة تغيير الشيب. نعم. سؤال يسأل ويقول ما حكم متابعة الإمام في الحرم المكي من خلال الفنادق المضلة على الكعبة والتي يرى فيها كما أشرنا سابقا أنه لا بد من تحقق ثلاثة شروط: اتصال الصفوف ورؤية الإمام أو من يرى الإمام وسماع الصوت. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة صحت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول عندي بنت في الصف الخامس وفي بعض الأحيان تقوم بتنظيف أخوها، هل يجوز ذلك؟ ما دام يعني ما بلغ أخوها فهو ليس له عورة، ما دام ما بلغ يعني طفل ما ليس له عورة، فلو يعني هي وأمه واحد في هذا، لكن أنت يسر أن يعني يغسله وينظف الرجل فهو أولى من المرأة، لكن ما دام صغير طفل صغير ليس له عورة. نعم. سواء لمسألة يقول هل يملك الأب التبرع بأعضاء ابنه بعد وفاته؟ لا، لا يملك ذلك. سواء لمسألة يقول هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي جنوب؟ نعم، لا إشكال في هذا، يعني لا يلزم لرضاع الطفل الطهارة. السلام عليكم. هل تتابع النية في العمل واجب؟ لا، هو العمل إذا كان يحتاج إلى استمرار النية فنعم لابد، ولهذا قالوا في الصلاة لابد من النية واستصحاب ذكرها أثناء الوضوء وأثناء الصلاة، فالإنسان يستمر لكن ما يقطع العمل المتواصل، مثل إنسان يعني في الصوم ما يقطع نية الصوم، لو أنه قطع النية أفطر حتى لو لم يأكل، وهكذا أيضا في الطهارة وغيرها لابد من استصحاب يعني النية في العمل المتواصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.